لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يسر الأمر للعاملات التي تسافر بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع المحرم ولا المفصل. فمن كان عنده خادم أي خادمة فإنه لا يجوز أن يأذن لها أن تحج بدون محرم، لذلك لأن هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. قد يقول إنها قد اشترطت علي عند العقد أن تحج، نقول هذا شرط فاسد، كل شرط يتضمن محرما أو ترك واجب فهو فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 مرة، ولقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولكن في هذه الحال يجب عليه أن يعوضها عن عدم القيام بهذا الشرط ما تطيب به نفسه، لأن كثيرا من الخادمات أهم شيء عندها أن تحج، فلا بد أن يطيب نفسه حيث شرط لها ذلك عند العقد. نقول أولا أن من أخذ نيابة عن غيره بالحج يجب عليه إخلاص النية، وأن لا يكون قصده المال، لأنه إذا كان المال قصده فقد أراد بعمل الآخرة أمر الدنيا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله من حج من أجل أن يأخذ المال فماله في الآخرة من خلاق، يعني ماله نصيب من الآخرة، عمله حاب، ولكن ينوي بذلك أي بأخذ الحج الإحسان إلى صاحبه، وينوي بذلك أن ينتهز الفرصة في الوصول إلى مكة والدعاء هناك. وأما حال الإحرام فيقول لبيك عن فلان، يسميه باسمه، فإن نسيه قال لبيك عمن أعطاني أن أحج عنه، والله تعالى يعلم ذلك. ويقول في التلبية لبيك عن فلان. وأما الدعاء أثناء الطواف وأثناء السعي وفي الوقوف بعرفة وفي الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة وفي الوقوف عند الجمرات فإن الدعاء للإنسان ويدعو نفسه، لكن ينبغي له أن يشرك من أخذ منه النيابة، فيقول اللهم اغفر لي ولمن أعطاني هذه النيابة، حتى يكون المحسن إليه من الجهتين. وأما أجر الحج والنسك فإنه لمن أخذت عنه النيابة وليست للآخذ، الآخذ أخذ نصيبه بما أعطي من النفقة، والأجر كله يكون لمن أخذ عنه النيابة. وأما اشتراط قدر معين من المال فلا ينبغي، الذي ينبغي أن من أعطى النيابة يعرف الأمر من نفسه ويعرف التكلفة الكثيرة التي تترتب على الحج، وكذلك يعرف المشقة الشديدة التي تكون على الحاج، فليعطيه الشيء ولكن لا يقصر فيه وليقبله من أعطي. وأما إذا أعطي شيئا ليحج به وفضل عنه أي زاد عن نفقات الحج فهو له، أي لمن أخذ النيابة، ولا يلزمه أن يرده على صاحبه إلا إذا قال له حج من هذا، فإذا قال حج من هذا وجب عليه أن يرد الزائد، أما إذا قال حج في هذا فما بقي فهو له قل أو كثر. نقول من حاضت قبل الميقات فإنها تفعل كما يفعل الطاهرات، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ثم إن طهرت قبل الحج قضت العمرة، وإن كانت تخشى على نفسها من الضيق والزحام أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وتفعل ما يفعله الناس من المبيت في منى والوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار وغيرها، إلا الطواف والسعي فإنها لا تقوم بهما إلا بعد أن تطهر. الصحيح أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس، لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه، يعني اتفقوا على ذكر الرأس ولكنهم اختلفوا في ذكر الوجه، والأصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم. فإذا غطى وجهه عن لف الحر مثلا إن كان هناك حر، أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك، أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج عليه في ذلك. أما لبس المشلح أو الفروة فلا يجوز، وأما الالتحاق في البطانية ونحنها فلا بأس، إذا كان هناك مطر فلا بأس أن نستظل بالشمسية وشبهها، وأما أن يغطي رأسه بغطاء ملاصق فلا يجوز إلا إذا خاف الضرر، فإن خاف الضرر جاز له ذلك. لا حرج على الإنسان إذا عجز وشق عليه الزحام وشق شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه، ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ذهب من الأسفل إلى الأعلى منه، أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشى أنه لا يضبط المكان تماما، فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل، فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد الإزار فقد احتاج إلى السراويل حاجة شرعية لستر العورة، وكذلك من احتاج إلى ذلك حاجة مرضية، حيث يكون بعض الناس يقول إنه لو لم يلبس السراويل هذه القصيرة ربما يتسلخ فخذه، يقول لا بأس البس ولا حرج عليه، لا بد أن يكمل حجه، لأن حجه لم يتم حتى الآن، إذ أن طواف الإفاضة ركن، فعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إتمام الصوم، فإن عجز فإنه يذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، ولكن يبقى غير مؤد للفريضة، لأن هذا ركن سقط عنه بالإحصار ويكون الفريضة باقية بذمته. الذي أرى أن لا تستدين من أجل الحج، وما دام الله تعالى قد وسع عليك فاحمد الله على هذا، لأن الإنسان الذي لاقي على الحج لو لاقى الله عز وجل لم يكن عليه إثم، كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه، كذلك الذي عليه دين لا يجب عليه الحج، فليطمئن وليحمد الله على استلامه. لكن إذا كان ممن لو غادر المملكة لم يحصل له الرجوع، فهذا ربما نقول إذا كنت تعلم من نفسك أنك ستوفي، مثل أن يكون صاحب راتب شهري ويعرف أنه في آخر الشهر سوف يأتيه دراهم يوفي بها، فحينئذ يقول لا بأس. أولا أنا أرى أننا في هذا الوقت ومع هذا الزحام الشديد أن لا يحرج الصبيان، بمعنى لا يعقده الإحرام، يذهب بهم معه ولا حرج، لكن لا يعقد الإحرام لهم، لأن في عقد الإحرام للصبيان مشقة على الصبيان وعلى أهلهم. لكن لو فرضنا أنه فعل فماذا يصنع عند الطواف والسعي؟ نقول لا بد في هذا التفصيل، إذا كان الطفل يعرف النية فإنه يقول له إنوي كذا ويحمله معه، يحمله ويطوف به، وإذا كان لا عقل النية فلا بد أن يفد الإنسان نفسه في طواف ثم يطوف الطفل، أو يواجر من يطوف به معه، لأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على فعل واحد بنيتين. فالمسألة هذه المسألة نقول أولا نشير على إخواننا أن لا يحرموا بالصغار، لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى الصغار. ثانيا إذا فعلوا فإنهم إذا كانوا يعقلون النية يقولون لهم إن الطواف ويحملونهم على أكتافهم ما في بأس، إن مستعي ويحملونهم على أكتافهم. وإذا كانوا لا يعقلون النية فلا بد أن يطوف بهم طوافا مستقلا غير طواف نفسه. الدوران على الصفا والمروة ليس بلازم، وقد ذكرنا أن الواجب استيعاب إيش المكان إلى الصياغة التي وضعت للعربيات، وهي دون نقطة الدوران بكثير. نعم، لا بأس أن يذبح الهدي في الحرم ويوزعه في الحل، ولكن كونه يوزعه على فقراء الحرم أفضل بلا شك. المحذور أن يذبح في الحل ويفرقه في الحرم، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ودخل به إلى منى ووزعه لم يجزئه، لأنه ذبحه في غير مكان إذا أمكن أن يجمع بين الحسنين فهو خير. لكن إذا كان المال الذي عنده لا يكفي لهما جميعا فإما أن يصرفه في الحج وإما يصرفه في النكاح. ينظر إذا كان لا يستطيع الصبر فليقدم النكاح، وإن كان لا يهمه ويستطيع أن يصبر فليقدم الحج. أما إذا كان عنده مال واسع يمكن أن يحج به ويتزوج به فهذا جمع بين الحسنين كما قال توجيه أن تصلوا في مكانه، لأن المحافظة على العبادة ذاتها أولى من المحافظة على مكانها. فكونكم تصلون في مكانكم بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من كونكم تذهبون إلى المسجد مسجد الخير تتأذون وتؤذون وربما لا تجدون مكانا للركوع والسجود بل ولا للوقوف أحيانا، فكونكم تصلون في مكانكم أحسن. أما بالنسبة لأبيه فإنه لا يحج عنه ما دام مات وهو لا يصل، فإنه لا يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له ولا الدعاء له لأنه كافر والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما والدته فإذا كانت لا تستطيع أن تحج بنفسها من أجل كبرها فلا بأس أن يحج عنها، ويكون هذا من بره بها يحج عنها وإن لم يخبر، ولكن إن أخبرها فهو أحسن. رأيي في هذا أنه لا شيء على الإنسان إذا لم يجد مكانا في منى فلينزل عند آخر خيمة من المسلمين ولا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل لم يستطع أكثر من ذلك فقد أدى ما وجب عليه. نعم، الذي أرى أن تحج عن نفسه أولا. أما الوالد فينظر إذا كانت فريضة فحج عنه في السنة الثانية، وإن كانت نافلة فالأمر فيها واسع، لو تحج بعد سنتين أو ثلاث لا بأس. لا يحل للإنسان أن يضرب خيمة في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة إلا وقت الحاجة إليها، أما قبل ذلك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ألا نضرب لك خيمة في منى؟ قال لا، منى مناخ من سبق، فمن سبق إلى المكان فهو أحق به. أما عند الحاجة مثل أن يصل الإنسان إلى عرفة ويريد أن يضرب خيمة فلا بأس. لكن المشكلة الآن أن الحجاج كلهم يضربون خيامهم من قبل، فهل نقول في هذا الحال لا بد أن أكون مثل الناس؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال منى مناخ من سبق لأنه لم يوجد خيمة في ذلك الوقت. أما الآن فإذا لم أفعل كما يفعل الناس بقيت بلا مبيت وبلا وقوف، هذه تجعل الأمر هينا ما دام هذا عمل الناس الآن والناس لا يرون في من فعل ذلك عصمة بغيره، لا يرونه ظالما. فأرجو أن لا يكون به بأس. لكن بالنسبة لمزدلفة لا حاجة غير الخيمة فيها، إذ أن الناس يصلون إلى مزدلفة في أول الليل ويتركونها في آخر الليل، ما حاجة للخيمة. القبول عند الله عز وجل، وأرجو أن يكون مقبولا، لكنه أخطأ من حيث إنه ترك الواجب عليه وهو وفاء الدين إلى أمر لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب على المدين ولو كان لم يحج من قبل، لأن الحج فرض على من استطاع، ومن ليس عنده مال ليس بمستطيع. نعم.